منذ بدء عصر الرواية والتدوين وإلى زمن انقطاعها بلا واسطة كتاب، يعني أن يروي المحدث الحديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يروي إلى كتاب من الكتب. يعني مثلا ما يروي من طريق البخاري، ما يروي من طريق مسلم كما يفعل أبو محمد بن حزم، فيسوق بإسناده إلى البخاري ويسوق بإسناده إلى مسلم، ثم يسوق إسناد البخاري أو يسوق إسناد مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. لا، نجد أن أصحاب الكتب الستة، الموطأ، مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند بزار، مسند طيالسي، أمثال هؤلاء يسوقون الحديث بإسنادهم مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لو نظرنا في كلمة أخرجه البخاري، ما معنى أخرجه البخاري؟ أي ساقه البخاري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم أي ساقه مسلم بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، أحمد، مالك، البزار، أبو يعلى، الطيلسي إلى غير ذلك، معناه أنه ساقه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على رأس القرن الثالث. وما يوجد بعد ذلك فهو على ندرة بالغة، كصنيع الحافظ المؤرخ ابن عساكر المتوفى سنة 71 و500 في تاريخه. يعني تاريخ ابن عساكر يسوق بإسناده، لكن في الغالب يرجع لمن؟ في الغالب إن هؤلاء يسوقون الأسانيد إلى مؤلفين من مؤلف الكتب، إلا أنه وجد من يسوق بإسناده مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالحافظ ابن عساكر في تاريخه، والمؤرخ ابن النجار محمد ابن محمود البغدادي المتوفى سنة 46 و300 في كتابه القمر المنير في المسند الكبير، والضياء المقدسي المتوفى سنة 43 و600 في المختارة رحمهم الله تعالى. إذن التخريج له معاني، منها وعليكم السلام، التخريج له معاني، منها أن يسوق المحدث بالحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى، وهذا في 300 سنة الأولى في الكتب الستة وغيرها، والذين جاءوا بعد هذا يسوقون إلى أسانيد الكتب إلا ما كان من بعض العلماء كابن عساكر وابن النجار والضياء المقدسي. المعنى الثاني، التخريج من أصول بعض الأحاديث، التخريج من أصول بعض الأحاديث، بارك الله فيك. قال المعلمي رحمه الله تعالى: وحقيقته أن يكتب الحديث من طريق شيخ من شيوخه، ثم يتصفح أصوله، فإذا وجد ذاك الحديث قد سمعه من شيخ آخر بذاك السند كتب اسم ذاك الشيخ مع اسم الشيخ الأول في تخريجه، وهكذا، الذي يسمى بماذا؟ شبيه بماذا؟ بالمستخرجات. ما هو المستخرج؟ المستخرج أن يأتي لكتاب من الكتب وأن يخرجه بإسناده ويلتقي مع المصنف في شيخ أو شيخ شيخ. هذا ماذا يفعل؟ هو كتب الحديث، طيب، عن شيخ من شيوخ، ثم يأتي لكتبه الأخرى ينظر في سماعات التي سمعها من شيوخ، فيجد أنه قد سمع الحديث من شيخ آخر، إذن معناه أنه كتب الحديث عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، فذكر فلان وفلان وفلان هذا يسمى بالتخريج من أصول بعض الأحاديث. وهذا الصنيع مظنة للغلط، كأن يريد أن يكتب اسم الشيخ على حديث فيخطئ فيكتبه على حديث آخر، أو يرى السند متفقا فيتوهم أن المتن متفق وإنما هو متن آخر وأشبه ذلك. يعني من الممكن أن تقع بعض الأخطاء في مثل هذا لأنه ينقل من كتبه وأصوله. ثم أوضح رحمه الله تعالى أن الأصناف والتحاويل نحو التخريج المذكور والله أعلم. الأصناف والتحاويل، تحويل الإسناد، طيب، والأصناف أن يصنف على الأبواب أو غيرها. إذن الأول التخريج بالمعنى الأول أن يسوق بإسناده الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يسوقه إلى كتاب. يعني مثلا نحن اليوم لا يوجد على وجه الأرض إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون، وعليكم الصحة والكرامة، الرجوع إلى إيش؟ إلى كتاب. أعلى ما عندنا وأكرم ما عندنا أن أقول إيش؟ أنا يوجد عندي إسناد عالي جدا للبخاري، يوجد عندي إسناد عالي جدا للموطأ، أو هذا الإسناد أعلى إسناد يوجد الآن على وجه الأرض للبخاري أو للموطأ أو لسنن الترمذي أو لمسند أحمد أو. أما أن نروي بأسانيدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون المرور بكتاب هذا لا يوجد. وضحت؟ لكن هم كانوا يرون مباشرة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني صفحة 56. المعنى الثاني أن يخرج من أصول بعض الأحاديث، كأن يعني يكتب الحديث من طريق شيخ من شيوخ ثم يذهب لكتبه لأصوله، يذهب لكتبه وأصوله فيجد أنه قد سمع نفس الحديث بنفس السند عن شيخ آخر فيجعل الشيخ مع الشيخ، وهذا يخشى فيه من تصحيف النظر والخطأ والوهم الذي يعتري البشر. الثالث التخريج يطلق على إيراد المصنف الحديث بسنده إلى كتب الحديث التي أخرجته. يعني مرة يخرج بنفسه، مرة يروي عن شيخين، مرة أن يخرج الحديث إلى إيش؟ إلى الكتب المصنفة مثل ما نحن نفعل، لكن بماذا؟ بإسناده، كما فعل من الذهبي في سير أعلام النبلاء، كما فعل المزي في تهذيب الكمال. طيب، أنه يورد المصنف الحديث بسند إيش؟ إلى كتب الحديث التي أخرجته ووقعت له الإجازة بروايتها، يعني عنده إجازة أو سماع برواية هذه الكتب، لكن ساق بإسناده إليها ووصل إلى الكتب ووصل من خلالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا عمل المتقدمين إبقاء لفضيلة الإسناد، وإلا فلا وزن لهذا السند في تقويم الحديث صحة وضعفا. ومنه عمل العراقي المتوفى سنة 86 رحمه الله تعالى في كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، شرحه في كتاب عظيم جدا سماه طرح التثريب، يعني سماه طرح التثريب، أو اسم الكتاب طرح التثريب، وأكمله ابنه ولي الدين أبو زرعة ابن العراقي، والكتاب مطبوع. الآن ما قيمة، كما يفعل بعض إخواننا مثلا، يأتي لحديث وأخرجه فلان وفلان وفلان وفلان وفضيلة الشيخ محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في فهرس الفارس مثلا، أو في التراتيب الإدارية، أو الفاداني في كتاب كذا، ما قيمة هذا؟ ليس له قيمة، إنما قيمته في إيش؟ في إبقاء فائدة السند فقط، لكن كتخريج لا قيمة له. يعني ما قيمة أن أقول أخرجه البخاري ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال، وأخرجه أبو داود ومن طريقه الذهبي في سير أعلام النبلاء، هذا تجدها في بعض إخواننا يوسعون جدا في التخريج. لا قيمة لهذا العمل إلا في حفظ خصيصة الأمة، وإلا ثم هو أخرجه ذكر إسنادا إلى البخاري إلى مسلم إلى أبي داود إلى النسائي الترمذي، إذن هو أبقى على خصيصة الأمة فقط، وإلا التخريج الحقيقي من عند من؟ من البخاري أو من مسلم أو من أبي داود. ماذا قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى؟ يقول: فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه، وإن كان قد علم أنه فيه، ومعلوم أنه هو في الكتاب، لكن من أجل الإبقاء على خصيصة الأمة. إذن التخريج المعنى الأول وهو أن يسوق المحدث الحديث بإسناده المباشر إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكتب حديثا عن شيخ أو مجموعة من الأحاديث عن شيخ، وطبعا كتب، فيأتي ويبحث في أصوله فيجد أنه قد روى هذا الحديث بعينه عن شيخ آخر له بجوار شيخه، ويصبح الحديث عنده من طريقين بإسناد. وهذا قد نعم بنفس الإسناد، لكن يعني مثلا إيش؟ المتن واحد والسند واحد، لكن هو رواه عن شيخين فيذكر يعني ورويت عن فلان وفلان عن فلان. يعني مثلا الذهبي يروي عن المزي وابن تيمية، والمزي وابن تيمية يرويان عن الحجار. طيب، فيأتي الذهبي يروي الحديث، كتب الحديث عن المزي عن الحجار، بحث في أصوله وجد أنه كتبه أيضا عن ابن تيمية عن الحجار، إذا أصبح عنده عن اثنين عن واحد، ويسوق الإسناد. طيب، ففي هذه الحالة هو بحث في أصوله فوجد أنه كتبه عن شيخ آخر. المعنى الثالث أن آتي بإسناد لي إلى كتاب من كتب السنة. ما الفائدة؟ ما هو الكتاب معلوم. الفائدة الإبقاء على خصيصة الأمة، الإبقاء على خصيصة الأمة. يطلق على أنني أسوق الأسانيد، أن المصنف يسوق الأسانيد، يسوق الحديث بإسناده إلى كتاب من كتب الحديث التي أخرجته. طب ما الهدف؟ وما الإبقاء على خصيصة الأمة هنا؟ وكثيرا ما يستعمل ذلك شيوخ المحدثين في مجالس الإملاء، كما تراه في أمال الحافظ ابن حجر على الأذكار للنووي، واسمه نتائج الأفكار. الحافظ ابن حجر، طيب، سنة الإملاء ماتت، سنة الإملاء ماتت، ما أقول انتهى أمرها. ما هو الإملاء؟ الإملاء أن يأتي عالم لكتاب من الكتب وأن يخرج أحاديثها، يعني أن يخرج أحاديث هذا الكتاب، أحاديثه بإسناده إلى كتب السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت مجالس الإملاء تبتدئ بقراءة القرآن، ثم في نهايتها ببعض أبيات الشعر أو بطرفة ونكتة من النكات، النكات العلمية، يعني شيء يضحك لكن له فائدة. طيب، الحافظ ابن حجر تعالى اترك الإملاء، الأمالج له الأمال وطبع بعضها، تعالى لكتاب، تعالى إلى معلقات البخاري. ماذا فعل ابن حجر؟ غلق معلقات ابن حجر كما قلنا في المصطلح في كتابه تغليق التعليق بأسانيد من نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أم إلى أصحاب الكتب؟ أحسنت، إلى أصحاب الكتب. إذن ساق ابن حجر الأسانيد من عنده إلى أصحاب الكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغلق هذه المعلقات في يوم في أسبوع مثلا بين المغرب والعشاء أو من العصر المغرب يجلس يأتي بسنة الإملاء أن يملي، والإملاء إما أن يكون من الصدر وهذا انتهى أمره لأنه سيذكر الأحاديث بطرقها وعللها وتصحيحها وتضعيفها، وإما أن يكون قد كتبه وأن يملي على طلابه ما قد كتب. للأمانة كان يوجد رجل مبتدع أشعري صوفي فتح سنة الإملاء وبه ختمت هنا في مصر، وهو الشيخ أحمد ابن الصديق الغماري رحمة الله تعالى عليه. والغماريون أغلبهم مبتدعة أشاعرة صوفية، منهم أخو عبد الله وأخو عبد العزيز ومحمد الزمزمي، يعني يحب السلفيين ويميل إلى المنهج السلفي رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وهم مغاربة. وكان يدرس في الأزهر وفتح، ثم لا نعلم أحدا أحيى سنة الإملاء بعد هذا الرجل، أن يأتي يخرج لا يعني يأتي مثل ما فعل ابن حجر في نتائج الأفكار، يأتي للحديث حديث من الأذكار للنووي ويخرجه، يعني إيه من أكثر أو من أغلب طرقه التي وصلت إليه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الكتب التي خرجت هذا الحديث، ويسوق إسناده تسمى بالأمالي. تريد تسأل في شيء؟ طيب، المعنى الرابع التخريج بمعنى الانتقاء، بمعنى أن تنتقي، تأخذ مثلا شيخ من الشيوخ، وهذا كان يفعله ابن حجر وغيره، يأتي مثلا لرجل عالم من العلماء من مشايخه وينتقي من أحاديثه ويسمى. إذن انتقاء وانتخاب بمعنى انتقاء وانتخاب الأحاديث المشتملة على غرائب وفوائد فيها شيء غريب، سواء ولا يشترط فيها الصحة ولا الضعف، غرائب فوائد، فائدة حديثية، فائدة متنية، فائدة إسنادية من كتب الفوائد والأجزاء وما في معنى، ومنها تخاريج للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، فوائد أبي القاسم النرجسي، تخريج الخطيب البغدادي في 20 جزءا. الجزء يا أخوان، الجزء لا تصور أن الجزء، لا، أجزاء صغيرة يعني تكون في حدود 20 صفحة حولها، مثلا جزء بيبي بنت عبد الصمد، مثل جزء مثلا إيش أقول، أجزاء كثيرة، جزء المؤمل ابن إهاب، جزء الشموتي، جزء الشموخي، جزء أجزاء كثيرة مطبوعة، طبعت كثير من الأجزاء. طيب، الفوائد المنتخبة الصحاح العوالي لجعفر ابن أحمد ابن الحسين السراج القاضي، تخريج الخطيب البغدادي، يأتي وأخذ من صحيح حديث جعفر هذا الفوائد المنتخبة، هذه الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب، ما اكتفى بالصحيح بل ومعها الغرائب، انتقاء الخطيب البغدادي من حديث الشريف أبي القاسم علي بن إبراهيم الحسني في 20 جزء، الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب لأبي القاسم المهرواني التي يقال لها مهروانيات، وهي مطبوعة في كتاب، يعني في جزء ما تقريبا يعني لا في بالتعليق والمقدمة والفهارس والتحقيق لا يتخطى 200 صفحة. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الجارودي الهرم المتوفى سنة 313 رحمه الله تعالى، وقال بعض أهل العلم الجارودي الجارودي أول من سن بها راه مكان بلد تخريج الفوائد وشرح حال الرجال والتصحيح، انتهى. وأول من سن هذه السنة أن يخرج، بمعنى يعني ينتقي مجموعة الأحاديث ويذكر، يعني ويذكر مثل فوائد أبي القاسم الحنائي مثلا، يأتي بكلام ويزيد عليها كلاما له تصحيحا تضعيفا، يأتي بفائدة يأتي بكذا وينتقي من الحديث هذا الرجل. إذن التخريج بمعنى رواية الحديث بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى أن يكون الحديث عنده عن طريق عن شيخ وأتي به عن طريق عن شيخ آخر، أن يسوق أسناده إلى كتاب من كتب السنة أو إلى كتب السنة. الرابع أن ينتقي وأن ينتخب الأحاديث المشتملة على فوائد وغرائب. والتخريج بهذا المعنى يكثر في الأجزاء الحديثية والفوائد. فوائد تمام كتاب مطبوع كبير، والغالب على أحاديث الفوائد أنها تكون ضعيفة. إلا إذا اشترط الصحة فهذه مسألة أخرى. والوحدان الأحاديث المنفردة وما إليها كما تراه في الرسالة المستطرفة. في الرسالة المستطرفة في بيان كتب السنة المشرفة. يعني حاولوا أن تطلعوا على هذا الكتاب، حاولوا أن تطلعوا على هذا الكتاب، حاول بقدر استطاعتك ستجد فائدة إن شاء الله، وتتعرف على كثير من كتب السنة وعلى كيفية تأليفها. المعنى الخامس، كل هذه معان لإيش؟ لكلمة التخريج، ولذلك هي من المشترك اللفظي، لفظ مشترك. المعنى الخامس ما يثبت على حواشي الكتاب من سقط في أصل الكتاب، ويسمى أيضا اللحق. ماذا؟ وجدت كتابا مخطوط، طيب، ولكن وجد سقط، تأخذ رقما وفي الحاشية تقول إيش؟ لعله سقط كذا وكذا، لعل الكلمة صوابها، لعل الكلمة صوابها كذا، إلى غير ذلك. التعليق على الكتب ليس بمعنى تخريج الأحاديث، لا، التعليق على الكتب في إيه؟ في المتن، في نعم، أن تعلق على المتن بمعنى أن توضح ما سقط منه، هذا يسمى باللحق. ويعقدون له أبوابا في كتب المصطلح. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: باب التخريج والإلحاق للنقص. وقال العراقي رحمه الله تعالى: تخريج الساقط. إذن سقط كذا، سقطت كلمة كذا، عندك مثلا عندك أكثر من مخطوطة، لكن المخطوطة الأصلية أو مقارنة المخطوطات، تجد مثلا في هذه وجد سقط في المخطوطة الأصيلة التي اعتمدت عليه، فأسفل ستقول في سقط من الأصل كذا وكذا وكذا وكذا، هذا يسمى بالتخريج. بالتخريج كل هذا ما زلنا في التخريج. انظر لما يشوهه كثير من أهل عصرنا باسم التحقيق، هو ما وصل إلى مرحلة التخريج. يعني ما وصل إلى مرحلة التخريج ومع ذلك يقول تحقيق فلان. وانظر لتشويه الكفر، لتعلم مدى الانحطاط الذي وصلت إليه الأمة في منهجها العلمي. سادسا المستخرجة، تخريج بمعنى المستخرج، واحدها مستخرج وإطلاقها المشهور على الكتب المخرجة على صحيح البخاري ومسلم أو مسلم مثلا، كمستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري ومستخرج البرقاني وغيرهما. وطريقة المستخرج أن يعمد الحافظ، يعني طريقة المستخرج، أما المستخرج والحافظ نفسه، إلى صاحب البخاري مثلا فيورد أحاديث وحديثا حديثا بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة الرواة من طريق غير طريق الكتاب إلى أن يلتقي معه في شيخ أو في من فوقه، اللي التي شرحناها من قبل في المستخرجات، أن يلتقي مع البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه في نفس الحديث، لكن يسوق ماذا؟ أحاديث الكتاب حديثا حديثا. طيب، أيضا المستخرج له معنى آخر، المستخرج له معنى آخر، وهو أنه يطلق عندهم على كتاب استخرجه مؤلفه، أي جمعه من كتب مخصوصة، مثل ما نقول إيش؟ جمع وترتيب، هذا مستخرج آخر. يعني هناك مستخرج حديثي وهناك مستخرج عام. المستخرج الحديثي وهو أن يعمد عالم محدث إلى كتاب من كتب السنة كالبخاري مثلا أو مسلم ويسوق أحاديث وحديثا حديثا بأسانيد نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يلتقي مع المؤلف في من؟ في شيخه أو في شيخ شيخه. لا، هناك معنى للمستخرج آخر، وهو ما نسميه نحن الآن الجمع والترتيب، هو التأليف، نوع من التأليف، أن أذهب لعشرين كتابا وأن ألتقط منها ما أؤلفه وأسميه كتابا، أنه يطلق عندهم على كتاب استخرجه مؤلفه أي جمعه من كتب مخصوصة، مثل كتاب ابن منده المتوفى سنة 70 و400 رحمه الله تعالى اسمه، المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الناس للمعرفة. يعني استخرجه من كتب الناس للتذكر واستطرفه من الطرف، من الفائدة، من الشيء الجميل اللي مثلا شيء مريح للنفس، شيء فائدة، شيء طرفة، شيء كذا، لتعرف ولتعلم. المعنى الثالث الإخراج بالدرج، الإخراج بالدرج، الدرج بالفتح الذي يكتب فيه ويحرك، يقال أنفذته في درج الكتاب أي في طيه. والمقرر في الاصطلاح كراهة إخراج الكتاب إلى الناس قبل تهذيبه. يعني هذا نوع، يعني الإخراج هنا بمعنى إيش؟ كأنه التأليف قبل أن يهذب، يعني كتب وأخرجه للناس. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى كذاك الإخراج بلا تحريري، يعني قبل أن يحرر. قال في شرحها أي كره إخراج التصنيف إلى الناس قبل تهذيبه وتحريره وإعادة النظر فيه وتكريره. وهذا إنما جرى ذكره استطرادا من بابة ذكر ما في الباب، وإلا فليس اصطلاحا خاصا، يعني هذا تأليف وليس بالمعنى الاصطلاح. لكن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يذكر كل ما يمكن أن يكون له علاقة بهذا الباب. الأمر التاسع المخرج، المخرج مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، من مخرجه؟ محمد بن إبراهيم التيمي، مخرجه محمد بن إبراهيم، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. إذا مخرجه يحيى بن سعيد الأنصاري المدني. إذا الحديث مدني أم شامي أم مكي أم مصري؟ مدني، تفرد به من؟ يحيى بن سعيد. وعنه أخذه من أخذه؟ إذا مخرج الحديث الشخص الذي يدور عليه الإسناد، أو البلد التي يدور فيها إسناد الحديث، مثل تخليل الأصابع. تخليل الأصابع، مالك ما كان يعلم أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبره عبد الله بن وهب، فكان مخرج الحديث مصريا، هذه سنة مصرية. وأصبح مالك رحمه الله تعالى يرويها عن من؟ عن عبد الله بن وهب، ومن رواية الأكابر عن الأصاغر. المخرج في قوله مخرج الحديث من شخص أو بلد، قال العراقي رحمه الله تعالى في تخريج أحاديث الإحياء: فاقتصرت على ذكر طرف الحديث وصحابيه ومخرجه. يعني إما أن يذكر الصحابي، طيب، يعني يذكر طرف الحديث، يعني الجزء الأول منه، ومعه الصحابي ومعه مخرجه، سواء الصحابي أو من طريق فلان عن فلان عن فلان، وبيان صحة أو حسنه أو ضعف مخرجه، فإن ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة، بل وعند كثير من المحدثين. المقصود أن تعرف صحة الحديث من ضعف، ومن مخرجه وما هو قرار. أما أخرجه فلان وفلان وفلان فهذا من التتميمات. وقولهم في حديث كثرت مخارجه، أو يقولون واسع المخرج، أو يقولون ضيق المخرج. واسع المخرج يعني له، يعني كثرت روايته. ضيق المخرج يعني ليس له إلا رواية واحدة مثلا. قال السخاوي رحمه الله تعالى: ربما يسمى كل من قسمي الغريب ضيق المخرج. لماذا؟ لأنه لم يصح إلا عن فلان، أو لم يروه إلا فلان. سواء كان غريبا مطلقا أو غريبا نسبيا، هذا معنى قسمي الغريب. ثم ذكر أضيق الحديث مخرجا في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وشرح هذا مفصلا في الباب الرابع فصول في مخرج الحديث. إذن المخرج معناه ما يدور عليه سند الحديث من شخص أو من بلد. طيب، المعنى العاشر: تخرج بفلان. الآن ابن القيم درس على مشايخ كثر أم على شيخ واحد؟ له مشايخ كثر، لكن تخرج بمن؟ بابن تيمية. ما معنى تخرج بابن تيمية؟ أي لازمه ملازمة تامة. ابن حبان له مشايخ، يعني هو كتب عن أكثر من 1000 شيخ، وفي الصحيح قال إن أغلب الأحاديث على 150، وإن يعني روى عن 150 كتاب، وأغلب الذين روى عنهم، الذين أكثر عنهم جدا في صحيحه، في حدود 20 راوي، على رأسهم الإمام ابن خزيمة. الهيثمي كان رفيقا في الرحلة مع العراقي، كان رفيقا للعراقي، لكن تخرج بمن؟ بالعراقي. تخرج بالعراقي، بمعنى أنني لي شيوخ لكن لازمت شيخا واحدا. هذا مهم جدا، أن يلازم الطالب، أن يلتصق بشيخ، فاهم؟ يعني الآن أنت لك شيوخ كثير، لك في لك في الحديث، لك في الحديث وفي العقيدة وفي التفسير وفي الفقه وفي الأصول وفي اللغة، لكنك التصقت بشيخ واحد، شيخك الذي تتشبه به، الذي تتأثر بعقليته، الذي تفكر بتفكيره، الذي قل أن تخالفه، هذا الذي يسمى تخرج بفلان. تخرج بفلان أو خريج فلان، يعني أنا لي شيوخ كثر، تفضل، لي شيوخ كثر، طيب، لكن الشيخ الأعظم معين، هذا الذي أنا تأثرت به وارتبطت به هذا يسمى تخرج بفلان، خريج فلان أي تلميذه، وقد تخرج في العلم عليه. كم نرى في عدد التراجم قولهم في الثناء تخرج بفلان، أي لازمه وصار قاعدة شيوخه. هذا الأصل يلف ويدور حول هذا العمود، إن صح التعبير، الشيخ الذي تخرج به هو العمود الفقري لشيوخه. درست على 100، على 20، على 40، على 1000، على أكثر على أقل، لكن شيخ لي شيخ لي شيخي لي شيخ معين، هذا الذي أنا أطوف حوله، مثل مسلم مع البخاري، ها، مثل أحمد مع ابن مهدي والقطان. أحمد كتب عن آلاف من العلماء، لكن من نقطة الارتكاز؟ ابن مهدي والقطان في الحديث. ها، انتبه، من المهم جدا يا اخوان ان ان ان نحن نقول سلفيون بعد، افهم افهم المنهج، لك شيوخ كثر، لكن هناك شيخ، هذا الذي انت تتادب بادبه، تتخلق بخلقه، تلزمه، ترحل وراءه، تمشي معه، ها، هو المرجع، هو المرجع لك، لكن تكتب عن كثير وتستفيد من كثير، لكن هذا هو نقطة الارتكاز، شيخي الذي أتخرج، هذا نقطة الارتكاز، أي يلازمه ويصير قاعدة شيوخه، يعني نقطة الارتكاز. ومنه في ترجمة أبي بكر الجعابي المتوفى سنة 55 و300، قول الذهبي عنه في التذكرة، تذكرة الحفاظ، تخرج بأبي العباس بن عقدة، وتستعمل لمدح الشيخ والثناء عليه لمن دان له أهل عصره، كقول الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة يحيى القطان، يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى المتوفى سنة 99 و100، وتخرج به الحفاظ. نقطة ارتكاز لمن؟ لأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومسدد بن مسرهد، ما شاء الله، نقطة ارتكاز. صحيح درسوا على غير وطافوا الدنيا وطافوا البلدان ورحلوا، لكن في النهاية من المرجعية؟ هذا الرجل، وتخرج به الحفاظ. وكقول الذهبي رحمه الله تعالى في التذكرة، تذكرة الحفاظ، في ترجمة أبي جعفر ابن الزبير المتوفى سنة 800، وتخرج به الأصحاب. هل الأصحاب من أهل الحديث أم من الحنابلة؟ الأظهر من الحنابلة أنهم تخرجوا بهذا الرجل، هذا نقطة ارتكاز، مثل ما كان المزي رحمه الله تعالى نقطة ارتكاز في عصره، ابن تيمية في الاعتقاد والمنهج والسلفية كان نقطة الارتكاز. ولذلك كل السلفيين من بعد ابن تيمية يتخرجون إما به مباشرة أو بتلاميذه من بعد أو بكتبه من بعد، هكذا أم لا؟ هل يوجد سلفي على وجه الأرض ما قرأ ولا درس لابن تيمية؟ لابد أن يقرأ، تخرجنا على كتبه، نقطة الارتكاز، العمود الفقري، العمود الفقري، القاعدة التي يهرع إليه ويرجع. فلا بد في طلب العلم أن يوجد لك شيخ تتخرج به. تعال هنا، هات الكرسي. طيب، يوجد شيخ، ادرس على 100 شيخ، على 1000 شيخ، على من تجده، لكن يوجد لك شيخ هو المرجعية. هذا معنى ابن القيم عندما تقرأ في سيرة ابن حجر، ما درس على معظم فطاح الأهل عصر، لكن نقطة الارتكاز عنده في الحديث من؟ العراقي، وفي الفقه البلقيني، وقال شيخنا حافظ العصر. انظر اليوم نقطة الارتكاز الحديثي، يعني نقطة الارتكاز في علم الحديث في عصرنا من؟ الألباني عليه رحمة الله، الاعتقاد والإمامة ابن باز، الفتوى ابن عثيمين، نقطة ارتكاز. إما أن ندرس عليه مباشرة أو أن ندرس على كتبه. هذا اسمه إيه؟ تخرج. وتخرجت على كتب فلان، درست كتبه واستوعبتها فأصبح عندي منهجية. فهموا كلام العلماء. المعنى الحادي عشر، خرج لفلان أي أسند له، أو خرج لغير واحد، أو خرج كتابة، أو خرج التخريج لنفسه. خرجت لفلان يعني خرجت كتابة، خرجت أحاديثا، انتقيت من أحاديث. مثال ابن النجار محب الدين محمد ابن محمود البغدادي المتوفى سنة 43 و600، قال الذهبي رحمه الله تعالى في التذكرة تذكرة الحفاظ: وخرج لغير واحد، يعني ذهب وخرج، إما خرج أحاديثهم أحاديث كتبهم، أو أنه انتقى من أحاديثه لتقرأ على الناس. ويحيى بن مندى المتوفى سنة 1150 قال الذهبي في التذكرة: وخرج التخاريج لنفسه، لأن في أوقات إما أن تقرأ أحاديث الراوي على الوجه. ما معنى على الوجه؟ يعني تقرأ كاملة. وإما أنا جئت متعجلا، أنا ما عندي وقت، شيخنا جزاك الله خير ما عندي وقت، طيب أنا جئت أجلس أسبوعا، فأنا سأنتقي من أحاديثك وأن أقرأ عليك. وهذا عندما يكون الطالب له قدر، لكن في بداية الطلبة سأقرأها على الوجه. على الوجه يعني يقرأ كل شيء، كل الأحاديث، فهو سيقرأ يعني ينتقي، ثم بعد هذا يجاز في الباقي. وفي ترجمة ابن ناصر السلامي المتوفى سنة 50 و500 قال ابن رجب عنه: واستملى للأشياخ الكثير. استملى يعني إيش؟ المستملي أخوان الذي يبلغ الميكروفون. أخوات إذا انقطع الصوت بسم الله، الآن ماذا سيقول لو سمحت الصوت؟ فكان الشيخ ما يستطيع يسمع 70,000 ولا 100,000 الذين يحضرون له، فأتون بالمستملج. المستملج يعني الذي يأخذ من الشيخ ويبلغ، الذي قام بدوره الآن الميكروفون. طيب، فكان مستملج يستملي على المشايخ، يعني يملي كلامهم، طبعا إذا مقرب لمن؟ لفم الشيخ ولأذنه. وخرج لهم التخاريج الكثيرة، بدلا من أن نقرأ أحاديثك على الوجه، يعني كلمة على الوجه يعني تقرأ كاملة من أولها إلى آخرها، لا، ننتقي. هذا اسم التخريج، ينتقي من أحاديثه ما يقرأ. وهذه والتي قبلها من عبارات المؤلفين في تراجم الرواة والمحدثين. الثاني عشر، يخرج حديثه في قول فلان يخرج حديثه أي يعتبر به، وبمعناه أيضا قولهم يخرج حديثه في غير الصحيح، يعني يصلح في الشواهد والمتابعات. يخرج حديثه يعني يعتبر به، ينظر فيه، أو يخرج حديثه في غير الصحيح يعني ما يصل للصحة. الثالث عشر، كل هذه معاني لكلمة التخريج، هذا ما زلنا فيه. وانظر للشيخ رحمه الله تعالى وطيب ثراه كيف أطال النفس جدا في هذه المعاني ليكون على بينة من عظم شأن التخريج، حتى لا تفهم أن يأتي أحد المبتدئ يقول أخرجه فلان وفلان وفلان نقلا عن أي كتاب وشوف الحمد لله، قال أنا الحمد لله خرجت الحديث من 70 كتابا، الألباني خرجه من 20، وماذا جئت بجديد؟ العبرة ما قاله العراقي رحمه الله تعالى عندما قال إن يعني في يعني إن الفائدة هي الصحة والضعف. نعم، بمعنى المخرج، يقول فاقتصرت على ذكر طرف الحديث وصحابيه ومخرجه وبيان صحته أو حسنه أو ضعفه أو ضعف مخرجه، فإن ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة وعند كثير من المحدثين. العبرة أن تعطيني ثمرة هذا التخريج، وليس نعم، وليس أن تذهب للفارس وتقول أخرج وانتهى المسألة. لا. الثالث عشر التخريج للمملي. تخريج المملي هو نفس الذي نحن قلناه في السابق، هذا هو هنا خرج التخريج لنفسه، لا التخريج للمملي للشيخ نفسه. شيخنا لو تكرمت أحاديث كثيرة فأنا سأخرج لك مجموعة من الأحاديث هي التي تمليها على الناس، على عكس ما أخرج لنفسي. أنا أخرج لنفسي لأني متعجل، أما أخرج للمملي بمعنى أن أنتقي من حديثه التي هو سيمليها وليس التي أنا سأقرأها عليه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في مبحث الإملاء الاستملاء في كتابه الجامع، الإملاء الاستملاء أننا نكتب عليه، والإملاء أن يملي هو، والتي نحن ذكرناه أن سنة الإملاء انقطعت بعد الحافظ ابن حجر والسخاوي، ثم أتى الشيخ أحمد بن الصديق الغمري وماتت هذه السنة. يقول وإن لم يكن الراوي من أهل الراوي نفسه الذي سنأخذ عليه العلم، رجل انظر لشرف العلم، رجل جاهل ما يعرف شيئا من علم الحديث، لكن ذهب وحضر المجلس وكتب إنه حضر وأصبح له أحاديث، فنحن محتاجون إليه، ليس من العلماء إنما مجرد راوي يروي أحاديث سمعه، فهنا ننتقب من أحاديث التي سيمليها علينا. وإن لم يكن الراوي من أهل المعرفة بالحديث وعلله واختلاف وجوهه وطرقه وغير ذلك من أنواع علومه، فينبغي له أن يستعين ببعض حفاظ وقته في تخريج الأحاديث التي يريد من إملاءها قبل يوم مجلسه. هو غدا سيجلس على الكرسي ويملي على الناس، ولو أملى كل الناس سيملوا، لا، يأتي بعض الحفاظ، تعال إذا كان مثلا في زمن الدارقطني، تعالى يا أبا الحسن إذا كان في زمن فلان فلان، ويقول لو سمحت تعالى انتقي لي من أحاديث ما أمليه غدا، فينتقي له ما يمليه. أما الأول كان ينتقي لنفسه ما يقرأه على الشيخ، فقد كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك ثم ذكرهم. إذن التخريج لمن؟ للمملي، الانتقاء للمملي من أحاديث التي سيمليها في مجلس الإملاء. الرابع عشر الإخراج والتخريج، ويأتي بيان من فرق بينهما في الباب الرابع في العزو وتوجيهه. الإخراج والتخريج بقى هو الذي نسميه بالعزو، عزو الحديث إلى من خرجه. التخريج في اصطلاح القراء، وهو معلوم أي بمعناه عند المحدثين، تخريج في اصطلاح القراء بمعنى أن هذه الكلمة عند مثلا ابن كثير وأبي عمرو وعبد الله بن عامر وعاصم، وعاصم هل حفص وشعبة اتفق أم اختلف، ونافع هل ورش ورش من قال ورش قلون، أنا جعل قلبي قنبل، ورش قلون اتفق أم اختلف، ها هذا اسمه التخريج. حتى عند من؟ عند القراء. عند الأصوليين لفظ التخريج في اصطلاح الأصوليين، وعند علماء الأصول تجد قولا تخريج المناط، تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط، المناط العلم. تخريج المناط يعني تعيين العلة، هل السب هو علة التحريم؟ نعم، من عندي إما التذير وإما السكر وإما الرائحة الكريهة وإما وإما وإما، فما هي علة تحريم الخمر؟ إذن تعيين السكر هذا يسمى بتخريج المناط، تخريج المناط، تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة، يعني أن أبدي مناسبة، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. طيب، وعلة الخمر الإسكار، لأنه إذا وجدت الخمر وجد الإسكار، وإذا وجد الإسكار وجد الخمر، فهنا علة الخمر الإسكار. طيب علة القصر، علة القصر الصلاة، المشق لا تصلح. لماذا؟ لأن من الممكن أن يسافر يعني رجل من أهل الدنيا في طائرة خاصة من قصره إلى القصر الذي أو المطار الذي سيصل إليه، ويقدم له طائرة فخمة، سيارة فخمة جدا، وما يشعر بتعب. فهنا يجوز له القصر أم لا؟ القصر له واجب أو مستحب. وآخر يجلس في بلده كسر أحجارا والعرق أو يقف أمام النار، وهنا نقول لا يجوز القصر. إذن المشقة لا تصل، لكن علة القصر وجود السفر. وجد السفر وجد القصر، لم يوجد السفر لم يوجد القصر. إذن هذه العلة، إذن خرجنا العلة، تخريج المناط. أيضا في اصطلاح الفقهاء يوجد عندهم تخريج، تخريج يقول لفظ التخريج في اصطلاح الفقهاء يعني يقول ان السيوطي عليكم الصحة عليه رحمة الله كان عقد مجالس املاء انقطع به انقطع. طيب يقول لفظ التخريج في اصطلاح الفقهاء من المشترك اللفظي بين المحدثين والفقهاء، لكنه عند الفقهاء بمعنى تخريج الأصول من الفروع، فروع فروع فروع وتجمع الفروع، فإذا اتفقت الفروع هذه على أصل جعلناه أصلا من الأصول. المشقة تجلب التيسير، تجمع ألف مسألة تجد فيها أن المشقة تجلب التيسير. إذا خرجنا الأصول من أين؟ من الفروع. وبمعنى تخريج الفروع على الأصول عندنا نفس القاعدة، المشقة تجلب التيسير. أنا واحد يسأل مولانا والله يعني مثلا أذهب لعملي وسأخرج من العمل قبل أذان المغرب بعشر دقائق، وإن فاتتني السيارة التي تنقل الموظفين، طيب لن أجد سيارة إلا الساعة الثانية عشرة ليلا، فهل يجوز لي أن أصلي المغرب مع العشاء جمعا وتأخيرا عند وصولي لبلدي؟ أقول نعم. ما الدليل؟ أقول المشقة تجلب التيسير. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هل عندي دليل صريح في أنه يجمع المغرب بالعشاء تأخيرا كل يوم؟ ما عندي، لكن أخذتها من أين؟ خرجت الفرع على الأصل، وخرجت الأصل استنبطت الأصل وانتقيت الأصل من إيش؟ من الفروع. يبقى تخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع على الأصول، استنباط الأصول من فرعيات كثيرة، وهذا الذي فعلوه سواء في القواعد الفقهية أو في القواعد الأصولية، ثم تطبق الأصول عند الفتوى فنستنبط منها حكم الفرع. وهناك طبعا كتب مؤلفات في تخريج الأصول على الفروع، وفيه مؤلفات مفردة، ومنه تخريج الحوادث والواقعات والنوازل على النصوص، وفيه كتب مفردة أيضا، منه فقه النوازل. نازلة نزلت بالمسلمين الآن، الآن شهادات الاستثمار ما كانت توجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تنزل على أنه من التعاون الشرعي أم تنزل على أنه من الربا؟ تعال ننظر في حقيقته، هي قرض ولم يوجد فيه مضرة، فالغنم بالغر، وكل قرض جر نفعا فهو إذن هي من الربا المحرم. إذا تبارد إنسان وقال لا هي حلال نقول كذبت، لأنها ما يوجد فيها غرم، أنا ضامن للأصل، إذا لم أربح فلن أخسر. بعض الشباب سألني يوما قال هو يتاجر في عباءات النساء، فأحد الإخوان قال تعالى وادخل معي شريكا مثلا بعشرة ألاف، سنشتري كذا كذا عباء. في خلال 6 أشهر لك رأس المال مع الربح، وإن بقي شيء فأنا أشتريه لك وأنا ضامن لك الربح. قلت لا يجوز. لماذا؟ قلت ما هو ضامن الربح وضمن عدم الخسر. انتبه، ضمن الربح وضمن عدم الخسر، والصورة صورة تجارة، الصورة صورة تجارة، لكن في الحقيقة ربا. لماذا؟ لأنه لن يغرم. المال رأس المال مضمون، رأس المال مضمون. هو يقول أنا بواقع عباءة سأبيعها في اليوم، إذن الحد الأدنى سأبيع في 6 أشهر 180 عباءة، إذن. قلت كلامك باطل. افترض أنها سرقت، افترض أن محلك احترق، افترض. انتبه أنه قال أنا ضامن لك رأس المال مع الربح، وما لا يربح ما بقي إن بقي شيء أخذته منك بالسعر الذي اشتريناه. إذا ضمن له أحسن، وهذا عين الربا. إذا لم ينتبه الذي يفتي فيقول هذه تجارة ولا شيء فيه. تخريج النوازل، تخريج الحوادث، وهذا يسمى في الفقه بالتخريج، أن تخرج واقعة لا يوجد فيها نص على ما فيه النصوص، لأن الحوادث لا تتناهى والنصوص متناهية. ولا نقول إن النصوص لا تفي بعشر معشار الحوادث، لا، هي تفي بكل شيء، لكن عند من يستطيع التخريج. إذن عندنا تخريج أصولي وتخريج فقهي، والتخريج الفقهي إما أن يكون تخريجا على النصوص، وإما أن يكون تخريجا على أقوال ومذاهب الأئمة. يعني مثل اليوم أنا اشتريت سيارة، المعرض قال أنا أريد أن أحفظ ملكية السيارة حتى تنتهي من الأقساط خشية أن تأكلها على أي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، فهل تعطل مصالح المسلمين أم يخرج على شرط لا مضرة فيه، وأنه يريد أن يحفظ حقه دون غش من أحد الطرفين، فتخرج على مذهب المالكية أو الشافعية. ولا وليس يعني لا تتوقف، لكن اشترط الملكية واشترط شرطا آخر، لقول بطلت، لن ننفق. وأخص منه التخريج على مسائل المذهب، أي تخريج الفروع على الفروع، ويلقبون باسم حشوية الفروع، وكل منها معلوم، فرع على فرع، مسألة على مسألة، تخرج مسألة على مسألة أفتى فيها عالم. يعني مثلا المصيبة التي أفتى فيها أحد المصائب في عصره، مصيبة أتى بمصيبة، وهي لتفهموا يا إخوان أنتم بالأخوات، بعض المصائب من أهل عصرنا قال طلاق أهل وجه بحر غير واقع. لماذا أيها المحاسب الكريم؟ قال لأنهم يقولون أنت طالق بالهمز، وهو مهموز، هو مهموز، نسأل الله العافية. طيب، ومن أين جئت بهذا الكلام؟ قال نقل النووي عن الرافعي، وهو صحيح، لكن هل انتبه. طيب، أين الأمور بمقاصدها؟ واحدة، أين اعتبارات ألفاظ الناس؟ عندما يقول مثلا يا عبد القادر ما هو القادر هذه ليست من أسماء الله عز وجل، لكن هو من أسماء الله عز وجل. لو سب عبد القادر، استغفر الله العظيم، وسب القادر الذي عبد القادر عبد الله، يكفر أم لا يكفر؟ لأنه قصد الله عز وجل، مع أن بالإجماع القادر ليس من أسماء الله عز وجل، بل معناه يعني معناها إن موسى آدر، تعرفونها لما قالوا يا سبب يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال، وكان عند الله وجه أنهم قالوا إنه آدر، يعني إن خصيته كبيرة. انظر للمعنى. إذا لو أن إنسانا سب عبد القادر ومن يعبده ومن عبد له عبد هذا، فعلى قول هذا المصيب لا يكفر. وإخواننا أصحاب الريف الأرياف والصعيد أيضا طلاقهم لا يقع، لأنه يقول أنت طالق، وطالق بالجيم، جيم قاهرية ليست هي الجيم، لكنها هي الجاف، هي الجاف. فنفس المسألة، فليبشر العالمين إن لا يوجد طلاق في عصره. إذن من تزوج بامرأة طلقت طلقت ثلاثا فهي زانية. لماذا؟ لأن طلاقها باطل عند هذا المصيبة. هذا مصائب، لابد أن تفهم من أجل أن تعرف كيف تجيب. هو يلبس عليك وقال الرافعي وقال النووي وأنتم يا سمار بدأ. نعم، لن أجادل في أننا أقل علما بكثير من النووي الرافعي، لكن ماذا قصد؟ هل قصد ما قصدت أنت؟ فخرج فرعا على فرع دون حقيقة لوجود هذا التخريج. وما أكثر ما يخرج تخريجا باطلا في عصرنا، مثل تخريج أنا فتحت الدائرة، مثل تخريج إيش؟ الصلاة في القبور، المساجد التي في القبور، على ماذا؟ على فعل من؟ أصحاب الكهف. قال الذين غلبوا على أمره، وهذا تخريج شيء في شريعتنا على شيء في شريعة من قبلنا ورد النهي عنه في شريعته. انتبه حتى لا يلبس عليك، هذا من التلبيس. ما بعضنا سيجيب هذا جاهل هذا ضل هذا، يا أخي أنا ما أريدك تشتم، أنا أريدك توضح. الثامن عشر، لفظ التخريج في اصطلاح النحاة، ولفظ التخريج أيضا من المشترك اللفظي بين المحدثين والنحاة، فالنحاة يطلقونه على ما يريدونه لتأييد إشكال أو دفعه، يعني إما أن يؤيدوا إشكالا أو أن يدفعوه، فهذا يسمى بالتخريج. ما أدري لماذا يفعلون قبل الأذان. وأما لفظ الخروج عند النحاة، لماذا يفتحون حرب الله لا حول ولا قوة إلا حول ولا قوة إلا بالله. حي على بسم الله. لفظ التخريج في اصطلاح النحاة، ولفظ التخريج أيضا من المشترك اللفظي، يعني مش أمر لفظ مشترك عند المحدثين وعند النحاة، أي يستخدمه هؤلاء وهؤلاء. فالنحاة يطلقونه على ما يريدونه لتأييد إشكال أو دفعه، يعني إما أن يؤيد إشكال أو أن يدفعه. وأما لفظ الخروج على عند النحاة فهو يعني النصب على المفعولية. قال الزبيدي في تاج العروس رحمه الله تعالى: والخروج عند أئمة النحاة هو النصب على المفعولية يرحمك الله، وهو عبارة البصريين لأنهم يقولون في المفعول المفعول به هو منصوب على الخروج، أي خروجه عن طرفي الإسناد وعمدته. انتهى. إذن ذكرنا 18 كلمة، منها ما هو معان للتخريج ومنها ما هو معان للتخريج عند غير المحدث. اكتب اكتب عرف التخريج عند المحدثين، واذكر 5 معان له. واذكر إذن تعريف مع ذكر 5 معان أخرى، واذكر 5 معان له مع ذكر الفرق بين التخريج عند المحدثين والأصوليين والفقهاء. أريد تفهم التخريج عند الأصوليين ما هو، التخريج عند الفقهاء ما هو، مع ذكر الأمثلة إن أمكن. إن استطعت أن تذكر مثالا فاذكر، ما استطعت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا سؤال يعني ايه او نعم، مع ذكر الفرق بينه عند المحدثين والأصولين والفقهاء مع ذكر أمثلة إن أمكن. نقف عند المبحث الثالث، تأصيل التخريج من القرآن الكريم والسنة النبوية. طيب بسم الله، ما هي النسخة المحققة تحقيقا جيدا من كتاب رياض الصالحين؟ يعني نسخة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعتبر تحقيقها جيدا كتحقيق للأحاديث تصحيحا وتضعيفا. نسخة الشيخ شعيب الأرناؤوط عليه رحمة الله على مخطوطات أيضا، نسخة دار المأمون عبد العزيز رباح ومن معه أيضا نسخة جيدة. فيؤخذ حكم الشيخ على الأحاديث مع نسخة الشيخ شعيب أو مع نسخة دار المأمون. حنث في القسم ونوى أن يطعم 10 مساكين، ولكن لم تكن لديه المقدرة المالية. سأقف عند هذه الجزئية لكن أكمل. وخاف أن يدركه الموت فصام 3 أيام، فهل عليه الإطعام أيضا أم لا؟ السؤال، هل هو كان رجلا أو امرأة، يعني ما يستطيع أن يطعم 2 كيلو مثلا سمكا، ويخرج من البيت رزا وشيئا من طماطم وبصل؟ إذا كان فعلا لا يستطيع فنسأل الله أن يغني المسلمين من فضله، وأن يوسع على المسلمين عامة وعلى طلبة العلم خاصة. فإذا كان فعلا كما في السؤال لم يستطع فقد أدم عليه بصيام 3 أيام. أما إذا كان يستطيع فإطعام 10 مساكين ليس شرطا. يعني مثلا ذات مرة واحد يسألني يستفتيني، فقلت كيف حالته؟ قال لا الحمد لله مرتاح. قلت يعني كيف؟ قال لا لا رجل. قلت إذن يعني تقريبا إطعام 10 في حدود 300 جنيه، تجيلون بلح، تجيلون بتفاح، تجيلون بكباب. قلت خلي الفقراء يأكلوا، يعيشون يوما يشعرون انهم يعني من لا لا لا اقول صلاة الفرض ايش الفرض لا اذا اضطر اليها كصلاة الباخرة السفينة، اما اذا كان لا يضطر اليها فلا تجوز. اذا اضطر في هذه الحالة فيصلي تنزيلا لها منزلة السفينة اذا اضطر، لا النوافل لا حرج وحيثما توجه، لكن الفريضة إذا كان مضطرا مثل بعض إخواننا أهل الصعيد خلى أصحاب المنيا والأماكن القريبة هذه، لكن مثلا الذي يسافر أسبوعا 20 ساعة فمعناه أنه سيوجد في القطار أربعة على الأقل أو ثلاثة، لو رحل مثلا من بعد صلاة العشاء مباشرة طيب يعني معناها أنه فيها خمس فرائض أيضا فيصلي ولا حرج إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.